بلا شك احنا نعرف طبيعة الأشياء وطبيعة الحياة وطبيعة البشر وطبيعة الكائنات المتوالدة خلال العلوم المختلفة التي نطلع عليها، وفي شكل أيضا عام، ودائما هناك الجديد وهناك دائما الغريب والعجيب، وتلك الأشياء البدائية البدائية والبديهية والأشياء المتعلقة والمتخصصة وتعتبر غريبة بالنسبة للأشخاص العاديين. حين نجد يعني بعض تلك الأفلام على سبيل